10 آيات من القرآن الكريم فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعلم أحكامها وفوائدها وأسباب نزولها، فيحيط بها علما ويطبقها عملا. حتى أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه أخرج بلاغا في موطئه أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لم يتم حفظ سورة البقرة إلا في 8 سنوات، لم يتم حفظ سورة البقرة إلا في 8 سنوات يتعلمها ويعمل بها، كذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عكس ذلك الزمان، فما أكثر حفظة القرآن وما أكثر حملة القرآن، لكن ما قل من يفهم القرآن ثناء صحيحا سليما سديدا، ما قل من يطبق أحكام القرآن فيحفظ كلام الله ولا يعمل بمعانيه ولا يتدبر أحكامه ولا يتدبر ويتفكر في آياته. من هنا قال بعض السلف أنه لا يجوز لعبد أن يقول في القرآن برأيه، فلا تتكلمن في آية إلا إذا كنت تعلم فيها حديثا أو تعي فيها أثرا لصحابي أو أثرا لتابعي من التابعين الأجلاء، لأنه من قال في القرآن برأيه فقد أعظم على الله تعالى الفرية، أي قد أعظم في الكذب على الله سبحانه وتعالى. سورة العصر من السور التي تحدى الله عز وجل بها المشركين أن يأتوا بمثلها أو أن يأتوا بما يشبهها، فعجزوا عن ذلك. حتى روى كتبة السير والتواريخ أن عمر بن العاص رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قبل إسلامه نزل على مسيلمة الكذاب، فسأله مسيلمة: يا عمرو ماذا نزل على صاحبكم؟ فقال عمرو وهو حينئذ على جاهليته به، قال: لقد نزل عليه سورة بليغة وجيزة مطلعها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان مسيلمة عامل الله بعزه يحب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: فأفرق مسيلمة ساعة ثم قال: يا عمرو قد نزل علي من القرآن مثلها، فاسمع يا عمرو ما أوحي إلي به. ثم جعل يهزي بهذه الكلمات: يا ومر يا ومر إنما أنت صبر وسائرك حفر مقر ثم قال: يا عم كيف رأيك في هذا القرآن يقول كذبا، كيف رأيك في هذا الوحي؟ فقال العاص رضي الله عنه وارضاه وهو ما زال على كفره إباس قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب لأن عمرا كان عربيا جلدا يعرف أحكام اللغة وقواعدها يعرف أن كلام مسيلمة لا يشبه كلام أو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد من قريب أو من بعيد فما استطاعوا أن يأتوا بصورة من مثله كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابهم. وقد ساق الطبراني بسند صحيح من حديث أبي مدينة عبد الله بن حفص رضي الله عنه وأرضاه في فضل هذه السورة سورة العصر أن قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا فلا يفترقان إلا إذا قرأ أحدهما سورة العصر على صاحبه ثم يسلم عليه ثم يفترقا. وقد صح العلامة الألباني هذا الحديث ثم قال معلقا عقب هذا الحديث قال رحمه الله إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا هم أبعد الناس عن إحداث عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل ليس عندهم بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإن هذا لا يفعل ولا يقال من قبل الراعي. فأراد رحمه الله أن الصحابة لا يفعلون ما يفعلون من قراءة سورة العصر عند الافتراق إلا لأنهم سمعوا أو رووا أو أقروا على هذا العمل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء في هذه السورة سورة العصر فائد في هذه السورة سورة العصر فوائد وكلامي مع حضراتكم في هذا اليوم في قوله تعالى والعصر هذه الآية فقط. فقال العلماء الفائدة الأولى في هذه الآية أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه يقسم بما شاء من خلقه فأقسم في هذه السورة بالعصر وأقسم في غيرها بالليل وأقسم في غيرها بالضحى وأقسم في غيرها بالشمس وأقسم في غيرها بالنجم وأقسم في غيرها بالسماء وأقسم في أواخر سورة الطور أحسبها بالنجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. فإن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته فهو الفعال لما يريه يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال العلماء كالقرطبي وغيره من علماء التفسير إنما أقسم الله عز وجل به في كتابه له منزلة وله مكانة على غيره مما خلقه سبحانه وتعالى ولم يقسم به على غيره مما خلقه ولم يقسم به سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية في هذه السورة أنه ليس لعبد من عباد الله أن يتشبه بالمولى سبحانه وتعالى في كيفية حلفه وإقسامه فلا يجوز لعبد من عباد الله أن يقسم بخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يجوز لعبد أن يستدل بهذه الآيات أو بأقسام أو بالحلف الذي حلف الله به في كتابه على أن يحلف بخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا العبد أو أيا كان هذا المخلوق فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق عمر رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي فأقول بأبي كذا وبأبي كذا. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فلا تحلفوا بآبائكم فلا يجوز لعبد من عباد الله أن يحلف بعبد من عباد الله سواء كان نبيا أو كان وليا أو كان ملكا مقربا أو كان بيتا من بيوت الله معظما. قال العلماء لأن القسم معناه التعظيم والتعظيم لا يكون من العبد إلا لله سبحانه وتعالى لذلك لما مدح الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات مقام الإسراء والمعراج قال سبحانه وتعالى في صدر الصورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فوصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات. وقد جاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فيا من يحلف بالنبي ويا من يحلف بالولي والوالد والولد والرحمة والشرف اعلم انك منهج من قبل الشارع عن حلفك بهذه الاسماء او بهذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فحينما تقسم بالنبي فانت لست بمعظم للنبي بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على من يصنع ذلك بل انت مامور بانزاله في منزلته التي انزله الله عز وجل اياها. لذلك يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هناك شبهة في هذه الجزئية قد تشتبه على البعض وهو ان بعض الاحاديث التي وردت في السنة اقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بابيه مرة واقسم في غيرها بابي رجل عربي مرة. فقال كما جاء عند مسلم في ثنايا حديث افلح وابيه ان صدق. وقال في حديث اخر ذلك وابي الجوع. فهذه الروايات ومثيلاتها قد تشتبه على البعض. فيقول البعض ان النبي قد حلف بابيه طارة وحلف بابي الرجل العربي تارة اخرى وعلى هذا يجوز ان نقسم كما اقسم النبي صلى الله عليه وسلم وان فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الطحاوي في كتابه العظيم مشكل الآثار الذي وفق فيه بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد يستسكن على البعض او قد تستسكن على البعض هذه الاحاديث فيظن ان هناك تناقض وقع بين فعل النبي وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حلف بأبيه وحلف بأبي الرجل العربي، وفي نفس الوقت نهى عمر رضي الله عنه أن يحلف بأبيه، فكيف نجمع بين هذا الكلام؟ قال العلامة الطهاوي رحمه الله: اعلم عبد الله أن في الكلام متقدم ومتأخر، أي أن في الكلام ناسخ ومنسوخ، بمعنى أن هذا الفعل وهو الحلف بالآباء وبالكعبة وبغيرها من البيوت التي قد دفع الله سبحانه وتعالى كان جائزا في صدر الإسلام، كان جائزا للرجل أن يحلف بالكعبة فيقول والكعبة المشرفة كذا، كان جائزا للرجل أن يحلف بها بالرجل إذا كان سيدا عربيا، كان جائزا للنبي أن يقسم بأبيه، لكن جاء النهي بعد ذلك، جاء النهي إلى رسول الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن يحلفوا بآبائهم أو يحلفوا بأمهاتهم أو أن يحلفوا ببيت قد قدسه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الطبراني أيضا بسند صحيح من حديث قتيلة رضوان الله تعالى عليها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بالكعبة، لا تحلفوا بالكعبة، فمن كان حالفا فليقل ورب الكعبة، من كان حالفا فليقل ورب الكعبة. فكان هذا الحديث وغيره من الأحاديث ناسخا لتلك الروايات التي وقعت عند مسلم وغيرها. ومن المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يستدل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ، أو أن يستدل بالمتقدم بعد مجيء المتأخر. ونضرب على ذلك مثالا حتى يتضح الأمر، إن زيارة القبور في بداية الإسلام كان قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يجوز للرجل أن يزور قبرا من القبور أيا كان هذا القبر، قبر أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته، أو أن يزور أي زيارة، كان ذلك منهيا عنه في بداية الإسلام. ثم جاء النسخ والإباحة بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا في الأول، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ففي الكلام متقدم ومتأخر، المتأخر يقضي على المتقدم، فالحلف بالأب وبغير الأب في صدر الإسلام كان جائزا، لكن جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما صح عنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال فيما صح عنه: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. قال العلماء: ومن أصر على ذلك بعد قيام الحجة عليه وبعد علمه أن هذا الأمر قد نهى عنه الشارع الحكيم ليعلم أنه معذب من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مدار الأمر كله على أن العظمة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وبعد، إن العلماء رضوان الله تعالى عليهم اختلفت أقوالهم في المراد بكلمة العصر في قوله تعالى والعصر، فاختلفت أقوالهم، فذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالعصر في هذه الصورة هو الزمان بأكمله منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى أن تنتهي الأرض بقيام الساعة، فهذا يسمى الدهر أو يسمى العصر أو يسمى الزمان، لا مشاحة في الاختلافات اللفظية، فهي من قبيل المرادفات. فذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالعصر هو الزمان منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تنتهي الأرض بقيام الساعة. وذهب ابن عباس إلى أن المراد بالعصر هو آخر ساعة من زوال الشمس بعد العصر إلى غروبها، فقال هذا هو المراد بالعصر. وذهب مقاتل إلى أن المراد بالعصر هو فريضة العصر أي صلاة العصر التي قال البعض فيها أنها الصلاة الوسطى، المقصود في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين. فذهب مقاتل إلى أن المراد بهذه الكلمة أو بهذه الآية العصر أي فريضة العصر، لما جاء في الصحيح أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة العصر. وذهب البعض إلى أن المراد بالعصر المقسم به في هذه الآية هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عصره هو أفضل عصور الدنيا على الإطلاق، عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة خير القرون قرني، يعني عصره عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل عصور الزمان على الإطلاق. فذهب البعض إلى أن المراد بذلك هو عصر النبي. إذن اجتمع لدينا من أقوال العلماء عدة آراء. الرجل الأول أن المراد بالعصر الزمان بأكمله، ثانيا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا صلاة العصر، رابعا آخر ساعة بعد العصر من زوال الشمس إلى غروبها. فاجتمعت لدينا في تفسير هذه الآية أربع تفسيرات. ذهب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن أرجح هذه الأقوال أن المراد بالعصر في هذه الصورة هو الزمان بأكمله، وعلل ذلك قائلا لأن الزمان يشمل جميع هذه المعاني. الزمان بأكمله يشمل عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الزمان بأكمله يشمل صلاة العصر المفروضة، الزمان بأكمله يشمل الساعة الأخيرة من بعد صلاة العصر إلى غروبها. فرجح رحمه الله تعالى هذا المعنى أن المراد بالعصر المقسم به في الصورة هو الزمان بأكمله منذ خلق الله تعالى الأرض إلى أن تقوم الساعة. قال العلماء دل هذا القسم أي قسم رب العباد أي قسم رب العباد دل هذا القسم على عظم الزمان وعلى عظم العمر، عمر الإنسان الذي من الله عز وجل بك عليه، وهي الفائدة الرابعة أو الخامسة في هذه الآية، قيمة الوقت قيمة العمر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي بسند صحيح لغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال العلماء: اذا الانسان يسأل سؤالا عن حياته، سؤال عام وسؤال خاص. فتسأل عن عمرك بأكمله، عن حياتك كلها تسأل عنها، تسأل عنها كيف أفنيتها، أفنيتها في طاعة الله أم أنك أفنيتها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: ثم يسأل العبد بعد ذلك سؤالا خاصا، وهو عن وقت شبابه على وجه الخصوص، عن شبابه فيما أبلاه. قال العلماء: لأن وقت الشباب هو وقت اشتداد العود واجتماع القوة. قالت حفصة بنت سيرين رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها: يا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، يعني في وقت الشباب، فإني رأيت الشمس لا تملأ السماء ضوءا في آخر النهار كما كانت تملأ في أول النهار، كما كانت تملأ في أول النهار. فالشمس في أول النهار أشد سطوعا وأشد ضياءا، لكن في آخر النهار تميل للغروب شيئا فشيئا. كذا عمرك أيها الإنسان، كذا عمرك أيها الإنسان. فما تفعله في وقت الشباب من كد وعمل، من جمع للمال وغير المال، من سعي في أرض الله، من قيام بحق الله، ما تفعله في وقت الشباب لا تفعله بعد ذلك أبدا، لا تفعله بعد ذلك أبدا. إذا دخلت عليك الشيخوخة لا تستطيع أن تسافر، لا تستطيع أن تكد، لا تستطيع أن تحمل ما كنت تحمل من المتاع، لا تستطيع، بل تصبح عافيتك وتصبح قوتك من القصص الذي يحكى للأطفال ويروى للصبيان، ويقال لهم: كان في القوم رجل يرفع من الأحمال والأثقال كذا وكذا من الأكيال، كذا وكذا من الأكيال، جاءوا إليك وأنت عظام ناخرة تدب على أرض الله، تحبو كما تحبو الأطفال في بداية العمر. كذا الإنسان عباد الله، كذا الإنسان عباد الله. لذلك تسأل عن عمرك بأكمله، ثم تسأل عن شبابك على وجه الخصوص. فالله الله في العمل في وقت الشباب، الله الله في العمل في وقت الشباب. وقد أخرج الطبراني في معجمه الأوسط، في معجمه الأوسط من حديث معاذ بن جبل لسند حسن لغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحزن أهل الجنة، لا يحزن أهل الجنة، أي في الجنة، على ساعة مضت من عمرهم كحزنهم على ساعة مضت من غير ذكر الله، كحزنهم على ساعة مضت من غير ذكر الله. لأن الجنة عباد الله درجات، كما أن النار دركات، فأنت في الجنة بحسب عملك، أنت في الجنة بحسب طاعتك، بحسب طاعتك، دخولها بفضل الله، لكن درجاتها بحسب الأعمال، درجاتها بحسب الأعمال، وإنما دخولها بفضل الله تعالى ورحمته. فحينما يعان العبد، حينما يعاين العبد الموعود في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا في أهل الجنة، فيرى صاحبه في أعلى الدرجات، ويرى جاره في أعلى المقامات، وينظر إلى نفسه فيجد نفسه بأسفل الدرجات أو بأقل المقامات. ساعة حيث يتذكر العبد الساعات والأيام والليالي التي مرت من غير ذكر لله أو من غير طاعة لله، كم من ساعات وكم من أيام وكم من ليالي مرت علينا وخرجت من بين ايديها واتاها عبد الله في لهو وغفلة وانشغال وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تتفاجأ الا والموت قد نزل بركابك يا عبد الله، لا تتفاجأ الا بالموت وقد نزل بركابك، قد نزل بركابك وقد مضى من عمرك ما مضى، اخذت من دنياك ما اخذت، حصلت ما حصلت من طاعات من اعمال من سيئات عافانا الله تعالى واياكم من ذلك، عافانا الله تعالى واياكم من ذلك. فايقظوا القلوب عباد الله، ايقظوا القلوب عباد الله، واعلم ان اليوم الذي يمر انما هو من راس مالك، يوم قد خر من بين يديك انما هو من راس مالك، انما هو من راس مالك، انما هو من راس مالك. يبكي العبد على الدرهم والدينار اذا خسره في هذه الدنيا، يبكي العبد على حيوان لو نفق او مات بقدر الله تعالى، يبكي العبد على قطعة من الطين قد باعها وتركها، يمر عليها فيتذكر انها كانت ملكا له في يوم من الايام فيبكي عليها ويجهش عليها، ولا يبكي على عمره الذي فات، ولا على ايامه التي مضت، ولا على ماله التي قضاها في معصية الله سبحانه وتعالى. انها غفلة جلبها الشيطان على قلوبنا، فايقظوا قلوب عباد الله، واعلموا انكم ملاقوا الله عز وجل، وان الموت لا بد منه لا محالة، ات الينا ات ونحن راحلون عن هذه الدنيا، لا بد واننا راحلون، فلا تتمسكوا بها فانها جيفة قذرة ندمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اني لا اعلم من رجال السلف، من تعد كلماته من الجمعة الى الجمعة، اني لا اعلم من رجال السلف من تعد كلماته من الجمعة الى الجمعة، انظر الينا كم من كلمة او كم مقدار الكلمات التي نتكلم بها في الساعة الواحدة وبالساعتين وبالثلاث وفي الأربعة والعشرين ساعة. أنا استطيع أن نحصي عدد ما يخرج من ألسنتنا منذ الصباح إلى أن ننام إلى أن نستيقظ، ونحاسب أنفسنا على كل كلمة. هذه الكلمة هي لله، هذه الكلمة ليست لله، هل تستطيع أن تصنع ذلك عبد الله؟ قال الحسن البصري رضي الله تعالى عليه وارضاه: يجب على العبد اذا بلغ 60 عاما ان يجهز كفناه، يجب على العبد، ان الشاب قد يغفل، وانما كما قال الحسن اذا بلغ العبد 60 سنة يجب عليه ان يجهز كفنه، قال صلى الله عليه وسلم: اعمار امتي ما بين 60 الى 70، فيا ابن 60، هل جهزت كفنك؟ هل اعددت حفرتك؟ هل راجعت نفسك؟ هل تبت وعدت الى ربك سبحانه وتعالى؟ وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان اعمار امته ما بين 60 الى 70. باي شيء تتمسك؟ وفي اي شيء تتامل بعد ان بلغت 60 عاما؟ وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر اليقين. عباد الله، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم من احرص الناس على الاوقات، فلا يصرف وقتا في طاعة. أهل السلف يقول: والله منذ أن وعيت، فما ضيعت ساعة في لهو، ولا ضيعت ساعة في سمر، ولا ضيعت ساعة في معصية الله منذ أن وعى وعقل، ما ضيع ساعة في معصية الله سبحانه وتعالى. جاء قوم إلى رجل من السلف، أي من الصحابة والتابعين، أي من الصحابة والتابعين، ليس يعني سلف هذه الأيام، من الصحابة والتابعين أتباع منهاج النبوة. جاء جماعة يزورونه في بيته، فدخلوا عليه فقالوا: يا فلان لعلنا شغلناك، لعلنا عصمناك. فقال: أصدقكم القول أم أكذبكم؟ قالوا: بل أصدقناكم. قال: والله لقد عطلتموني وشغلتموني عن وردي للقرآن الكريم، فإن هذه الساعة هي ساعة قراءتي لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا انفلتت أو مضت من بين يديه فإني أنشغل بوقت آخر لعبادة أخرى، كذا كان السلف رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم، لا يجاملون لا يحابون. لذلك كره السلف أن يزور الرجل الرجل بعد صلاة العشاء، لأن السمر بعد صلاة العشاء يضيع صلاة الفجر على صاحب الدار، حتى قال أهل السلف: إذا فات رجل صلاة الفجر فليلعن الثقلين، أي إن لم يكن لديه زوار أسره وعطلوه فليضع الجان الذي بال في أذنيه وجسم على صدره. عباد الله، إن الزيارات لا تكون إلا في طاعة الله، ثم لا تكون إلا من أجل قضاء المصالح. فإذا ما زرت مريضا أو ذهبت لصلة رحمه أو عزيت مصابا فلا تجلسن إلا بقدر الحاجة، فلعلك تشغل أصحاب الدار، ولعلك في مجلسك ضرر سيقع عليهم. فاتقوا الله عباد الله. إلى هذا الحد نقف فيما يتعلق بصورة العصر، على أن نكملها في الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، واغفر لنا فيمن غفرت، تولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار يا ربنا مصيرنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله